والله استعدي للبوعج يم لابني ردوا يتامى والذباح عباس عباس وحسين والله استعدي للبواج يمي والله استعدي للبواج يمي ردوا يتامى والذباح عباس عباس وحسين عباس وحسين بالله استعدين البيوة شي أمل ابني ردا ويتام وانذبح عباس ويحسين حربي الصواوي يمي البنين الأربعة ذبحة وضماية ظلوا ثلاث أيام بالغبرة عراية وليتيج نظرتي عنها صاحب الراية ما فضل خراس مقطعة شماله واليمين يمي دمهم غسلهم ويتعرب صاير جفنهم مني الصبح زينب مشت للشام عنهم فوق الهزيل مرت وشافتهم طواعي يم البنين الأربعة تشهد لكي الناس ما صار باليوثي الحرائب مثل عباس ومطهم داس روسي الأعادي وغلق الميدان صوبي صاحت أولادي وكل من بالعالم تبقى لنا روح يا بشر بالله لا تقول لي حسين منهم بالقلب والدعايا ويحسيح فات قلبي ونسي تفرق لولا فدوى لابو سكنة هولاد يا موسي المي يا عليت عند النيل ولا سبعين مولود بالمرجلة كلها مثل عباس ويتزود تنذبح وابن المصطفى لدياره يعود سالم